واللعان الذي يلعن غيره او يلعن اي شيء حتى ولو لعن الارض او الجماد. اذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا لعن الرجل الارض قالت لعنة الله على العاصي منا. فاتقوا الله تبارك وتعالى في انفسكم، وعلموا اولادكم، واوصوهم ونبهوهم كما اوصى ابراهيم بنيه ويعقوب. اوص اولادك، والوصية واجبة، وتربية الابناء على الدين والاسلام واجبة، وفرض على كل مسلم ان يعلم ابناءه شرائع الاسلام، وان يأمر بناته بالاحتشام. فرض على كل مسلم، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.